هل ترون أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كاف في إبعاد المنكر؟ أقصد أن الكلام الكثير الذي نسمعه في الخطب وغيرها في المساجد أنها ليست كافية ما لم توجد القدوة الصالحة والتطبيق العملي من العلماء والعاملين في ميادين الدعوة حتى يعرف الناس الحق، فما تعليق سماحتكم؟ الطرق إزالة المنكر كثيرة، لكن الدعوة هي الله والأمر المعروف والنهي عن المنكر من ذلك قد يهدي الله به من يشاء سبحانه وتعالى، ومن ذلك القدوة الحسنة أن الآمر والناهي يتخلق بالأخلاق الفاضلة ويتباعد عما حرم الله، من صاحب البيت يتأدب بالآداب الشرعية ويكون قدوة صالحة، الزوج قدوة صالحة، الأب قدوة صالحة، الأولاد قدوة صالحة لإخوانه الآخرين، وهكذا أعضاء الهيئة، وهكذا الآمر والناهون يتحرون الخير ويتأسون بالرسول صلى الله عليه وسلم ويسابق الخيرات ويتباعد الأسباب، كل هذا من أعظم الأسباب في نجاح الأمر والنهي. وهكذا الواجع السلطاني، والواجع السلطاني يحكم من ولاة الأمور إذا عجز الآمر والنهي ساعده ولاة الأمور بالضرب على أيدي المفسدين وعقابهم بالسجن وبالضرب وبالإبعاد وبغير هذا من وجوه التعزيز. إن الله يجعل السلطان ما لا يجعل القرآن كما قال عثمان رضي الله عنه، فلا بد من تكافؤ هذه الأمور وتعاون هذه الأمور ولا يغني بعضها عن بعض الآخر، كل واحد منها جزء من الواجب وجزء من أسباب الإصلاح وجزء من أسباب الخير، لكن لا يكفي وحده، بل لا بد من التكاتف في هذا الأمر العظيم من الخواص ومن العامة، ولا بد من القبة الحسنة من الآمر والناهي وصاحب البيت ومن ولاة الأمور، ولا بد من الرابع تقام الحدود على أصحاب المنكرات وتقام التعزيرات على أصحاب المنكرات حسب ما يرى ولي الأمر وحسب ما ترى المحاكم في التعزير الرابع إذا كانت المعركة دون الحد. فعلى كل حال لا بد من تكافؤ القضاة والعلماء وولاة الأمور وسائر من يأمر وينهى في هذا الأمر من كل وجه ومن كل طريق يعين على إخفاء الرذيلة وعلى إظهار الحق. نعم.